باب نديب مكاتبة أهل التبرع. في هذا الباب سيتكلم عن المكاتبة، والمكاتبة الأصل فيها من كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والأصل فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وحسنه، وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم. وحديث أم سلمة عند أحمد والأربعة وصححه الترمذي، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي به فلتحتجم منه. وحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والنسائي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكاتب يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. وحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه عند أحمد والحاكم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان مجاهدا في سبيل الله، أو غارما في عسرته، أو مكاتبا في رقبته، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، قال هنا: نديب مكاتبة أهل التبرع. نديب مكاتبة أهل التبرع معناها يندب لمن يملك التبرع بالمال، لمن يجوز تبرعه، أن يكاتب عبده. وحط جزء آخرا، ويندب كذلك أن يحط عنهم آخر جزء من الأجزاء التي كاتبهم عليها، أي أن يحط عنهم آخر نجم من النجوم التي كاتبهم عليها. ولم يجبر العبد عليها، ولم يجبر العبد على المكاتبة، معناها العبد لا يجبر على المكاتبة، لا يجبر على المكاتبة، لا يكاتب جبرا عليه، وإنما يرغب في ذلك. والمأخوذ منها الجبر بكاتبتك، والمأخوذ منها الجبر، والمأخوذ من المدونة أنه يجوز أن يجبر العبد على المكاتبة. وصيغتها، صيغة المكاتبة، أن يقول: كاتبتك بكاتبتك، معناها معناها المكاتبة تتم بصيغة كاتبتك. ونحوه بكذا، ونحوه من الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى: بكذا، كاتبتك بكذا، أو حررتك بكذا. وظاهرها اشتراط التنجيم، وظاهر المدونة اشتراط التنجيم، أن يكاتب العبد بنجوم، معناها أن يكون أن يدفع له ثمنه، هو سيشتري نفسه. هذه القضية يشتري فيها العبد نفسه بمال غيره ومال السيد، استثناء، والعبد سيشتري نفسه بمال ليس له وإنما هو للسيد، لكن يشتري نفسه بهذا المال، ولكن يدفعه على نجوم، يدفعه على أقساط. وظاهرها أنه اشترط بالمكاتبة أن تدفع على أقساط، أي على نجوم. نعم. والصحح خلافه، صحح خلاف ظاهر المدونة، أي أنه يجوز أن يشتري نفسه بمال دون تنجيم، يدفع مالا مباشرة ويشتري نفسه به. نعم. وجاز بغرض، وجاز عقد المكاتبة بغرض، جاز أن يدفع العبد في مكاتبة شيئا فيه غرر. كآبق، كآبق، كان يدفع له في المكاتبة آبقا عبدا آبقا وجنين وكان يدفع له في المكاتبة جنينا أو شاتا شاردة أو ناقة شاردة أو جنين ناقة وعبد فلان وعبد فلان كان يدفع له عبد فلان الذي ليس عنده ربما لا يبيعه فلان أو ناقة فلان التي ليست عنده لا لؤلؤ إن لم يوصف لا لؤلؤ إن لم يوصف أما اللؤلؤ غير الموصوف فلا يجوز به المكاتبة لكثرة الغرر فيه أو كخمر وكخمر كذلك الخمر لا تجوز به المكاتبة لأنه محرم العين ورجع لكتابة مثله ورجع لكتابة مثله إذا كاتبه بشيء لا تجوز به المكاتبة معناها يفسخ هذا العقد ولكن تمضي المكاتبة بثمن مثله بثمن مكاتبة مثله يعني تمضي المكاتبة ولكن يدفع مثل الذي يدفعه مكاتب مثله وفسخ ما عليه في مؤخر ويجوز في المكاتبة أن يفسخ ما عليه في مؤخر أن يفسخ العبد ما عليه في مؤخر أو كذهب عن ورق وعكسه ويجوز كذلك أن يدفع ذهبا عن ورق وعكسه وأن يدفع ورقا عن ذهب مكاتبة ولي ما لمحجوره ومكاتبة ولي مكاتبة ولي ما لمحجوره معناها يجوز للولي أن يكاتب الولي أن يكاتب ما لمحجوره من العبيد العبيد الذين لمحجوره يجوز أن يكاتبهم الولي الولي على صغير أو ولي على شخص معين مجنون يجوز أن يكاتب عبيده العبيد للصغير أو للمجنون والولي هو الذي سيكاتبه بالمصلحة يعني يراعى طبعا إذا فعل ذلك وفقا لمصلحة الصغير أو المجنون أو المحجور حيوه ومكاتبة أمة وصغير وتجوز مكاتبة الأمة وتجوز مكاتبة الصغير من العبيد وإن بلا مال وإن كانت الأمة لا مال لها وإن كان الصغير لا مال له وكسب وإن كان كل منهما لا يستطيع الكسب يجوز مكاتبة الأمة ويجوز مكاتبة الصغير وإن كان كل منهما لا مال له وإن كان كل منهما لا يستطيع الكسب وبيع كتابة وتجوز بيع الكتابة أنت كاتبت فلانا مثلا كاتبت عبدا معينا بمئة ألف يجوز أن تبيع هذه الكتابة نعم أو جزء لا نجم تبيع هذه الكتابة أو جزء منها تبيع جزء من الكتابة لا نجم لا يجوز أن تبيع نجما منهم الكتابة فإن وفى فالولاء للأول فإن وفى المكاتب ما عليه فالولاء للأول للبائع إذا وفى ما عليه أنت أصلا بعته لزيد اشتراها للمكاتب ووفى له العبد عبدك أن توفى له أنا دفع له كل نجوم المكاتبة فإذا دفع له كل نجوم المكاتبة فالولاء لك أنت البائع وإذا لم يدفع له كل نجوم المكاتبة يرق والرق للمشتري أصبح رقا عبدا للمشتري نعم فالولاء للأول وإلا رق للمشتري وإلا بأن لم يفي وأصبح رقيقا عجز عن الوفاء فيرق حينئذ يصبح عبدا للمشتري وإقرار مريض بقبضها ويجوز إقرار المريض بقبضها بقبض المكاتبة أنه كان مكاتبا لعبد له معين يجوز أن يقر بأنه قبض جميع نجوم الكتابة يقول هذا العبد قبضت جميع نجوم الكتابة وهو مريض ينورها مريض المرض طبعا المرض الذي يتصل بالموت إن ورث غير كلالة إذا كان المريض هذا الذي أقر في مرضه باستلام جميع نجوم الكتابة إذا كان يورث غير كلالة، معناها إذا لم يكن يورث كلالة، إذا كان يورث كلالة فلا يقبل إقراره وإنما يعتبر من الثلث فقط، لا يقبل إقراره وإنما يعتبر من الثلث فقط. الكلالة طبعا معناها لا يرثه ولد ولا يرث، المشار إليها في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة، في آخر سورة، في آخر سورة آل النساء، في آخر سورة النساء، إن كان رجل يورث هذه سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة امرأة فله أخ وأخت، وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. كذلك قول الله تبارك وتعالى في نفس السورة، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، معناها لا أب له ولا ولد هذا الذي يورث كلالة. نعم، إذن لابد أن يكون موروثا غير كلالة. ومكاتبته بلا محابات، وإن يكون أيضا كاتبه بلا محابات، لا يكون كاتبه بمحابات، المحابات هي أن يكاتبه بشيء قليل مراعاة لما يحب العبد وليس مراعاة لحقوق الورثة. وإلا ففي ثلثه، وإلا بأن كان يورث كلالة أو حاباه عند المكاتبة ففي ثلثه، فما أقر به في ثلثه، إذا وسعه الثلث لا كلام، إذا لم يسعه فلا يمضى منه إلا الثلث. ومكاتبة جماعة لمالك فتوزع على قوته، ويتجوز مكاتبة جماعة لمالك، معناها جماعة من العبيد يملكه مالك واحد، يجوز أن يكاتبوه في عقد، أن يكاتبوه في عقد واحد، وتوزع عليهم النجوم بحسب قوتهم. نعم. على الأداء يوم العقد، بحسب قوتهم على الأداء، بحسب قوتهم على الأداء يوم العقد، توزع عليهم بحسب قوتهم على أداء النجوم يوم العقد. وهم وإن زمن أحدهم حملاء، وهم وإن زمن أحدهم، وإن مرض أحدهم مرضا مزمنا حملاء، يعني ضمناء، كل واحد منهم يضمن على الآخر، يضمن على الآخرين. حملاء مطلقا، حملاء مطلقا، حملاء مطلقا، كل واحد منهم يضمن عن الآخرين، حملاء مطلقا، حملاء مطلقا، سواء مرض أحدهم أو ضعف. نعم. فيؤخذ من المليء الجميع، فيؤخذ من المليء الجميع، معنى المليء القادر على دفع النجوم، تؤخذ من جميع النجوم إذا حلت، من قدر منهم على دفع النجوم تؤخذ منه إذا حلت، إذا كان الباقون لم يقدروا على دفعها. ويرجع إن لم يعتق على الدافع، ويرجع إن لم يعتق على الدافع، يرجع إن لم يعتق، معناها إذا لم يعتق يرجع على الدافع، يرجع ويرجع إن لم يعتق، أيوة، على الدافع، ويرجع إن لم يعتق على الدافع، على الدافع، أكمل الكلام، ولم يكن زوجا، ويرجع إن لم يعتق على الدافع، ويرجع من أدى على من أدى عنهم بحكم التوزيع، يرجع إن لم يعتق، إن لم يعتق على الدافع، إن لم يعتق الذي دفع عنه الدافع عليه، يعني إذا كان لا يعتق عليه، إذا كان الدافع الذي دفع المال هذا الذي دفع عنه يعتق عليه إذا ملكه لا يرجع عليه، كذلك إذا كان، كذلك إذا كان زوجا لا يرجع عليه، إذا كان يعتق عليه كان أما له أو كان أبا له أو كان ابنا له أو كان أخا أو أختا فلا يرجع عليه. ولا يسقط عنه أكمل أكمل فقط إن كان الأخر من المليء الجميع ويرفع لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجا لم يعتق عليه ولم يكن زوجا كذلك في الشرط الثاني الشرط الأول أن لا يكون ممن يعتق عليه كالأبي لا يرجع على أبيه والأم لا يرجع على أمه ولا يرجع على أخته ولا يرجع على أخي ولا يرجع على زوجه نعم ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد ولا يسقط عن الذين عقدوا عقدا واحدا على المكاتبة شيء بموت واحد منهم إذا مات واحد منهم لا يسقط نصيبه لا يدفعون الباقون يدفعون نجوم المكاتبة كاملة نعم وللسيد عتق قوي منهم وللسيد أن يعتق قويا منهم أن يقول فلان من عبيدي الذين كاتبوني في عقد واحد أعتقت فلان منهم نعم لكن بهذه الشروط التي سيقول بهذه الشروط التي سيقول إن رضي الجميع وقووا إن رضي بالشرط الأول أن يرضى الجميع الذين عقدوه في كاتبوه في عقد واحد الشرط الثاني أن يقوى الباقون على أداء المكاتبة نعم فإن رد ثم عجزوا صح عتقه فإن لم يرضوا بذلك ورد العتق عتقه فلم يرضى الذين معه في عقد واحد في المكاتبة لم يرضوا بذلك وردوا العتق يرد العتق يرجعوا للرق يرجعوا معهم في المكاتب لكنهم إذا عجزوا وأصبحوا رقيقا عجزوا عند في النجوم فيرقون حينئذ وأصبحوا رقيقا حينئذ ينفذوا عتق العبد الذي سبق وأن عتقه ورد عتقه بسبب عدم رضا والخيار فيها يجوز معناها يجوز في عقد المكاتبة الخيار أن يعقد عقد المكاتب على وجه الخيار على وجه الخيار للمكاتب أو المكاتب ومكاتبة شريكين بمال واحد وتجوز مكاتبة شريكين بمال واحد معناها الآن رجلان يشتركان في عبد فيكاتبهما بمال واحد يقول سأدفع لكما 10,000 ويكون العقد بتلك الصيغة بمال واحد لا أحدهما لا تجوز مكاتبة أحدهما دون الآخر لا تجوز مكاتبة أحدهما دون الآخر لأن وعد مشترك بين الاثنين إذا لم يكاتباهما معا لا تجوز مكاتبة أحدهما أو بمالين كذلك لا تجوز المكاتبة بمالين أن يكون هو عبد لاثنين شريكين يكاتبهما أحده بمال معين وكاتبه الآخر بمال معين هذا لا يجوز لأنه يشق على العبد أو بمتحد بعقدين نعم كذلك لا يجوز بمتحد بمال واحد بعقدين مثلا أن يعقدا معهم مثلا هو سيكاتبهم ب10,000 لكن بعقدين عقد مع الأول وعقد مع الثاني لا العقد يكون واحد فيفسخ في هذه الصور التي لا تجوز هذه الصور الثلاث التي لا يجوز وهي مكاتبته بمالين ومكاتبة واحد منهما دون الآخر ومكاتبتهما بمال متحد بعقدين تفسخ هذه الصور الثلاث ورضا أحدهما بتقديم الآخر ويجوز رضا أحدهما بتقديم الآخر ويجوز إذا كاتباه معا بعقد واحد أن يرضى أحدهما بتقديم الآخر أن يكون له أنت ما تجده بدأ بفلان فأعطيه نصيبه وسيعطي مثلا النصف ما يجده وهو مثلا يكون نجمه 100 خلال مثلا 4 أشهر 10 أشهر طيب هذه 100 50 منها لزيد و50 لعمر مالكاه عمرو وزيد طيب يقول زيد للعبد ما تجده يا وجدت 50 ابدأ بعمري أعطيها له وأخرني أنا ورجع لعجز بحصته ورجع لعجز بحصته، ورجع لعجز بحصته معناه إذا عجز أكمل الكلام بحصته كإن قاطعه بإذنه. نعم، رجع لعجز بحصته معناها إذا عجز العبد عن الأداء له هو، مثلا هو قدم عمرا في ما وجد العبد، لكن العبد عجز عن الأداء لزيد، يرجع زيد على عمر فيما أعطاه العبد يقتسمان. كأن قاطعه بإذنه، أكمل الكلام، بإذنه من 20/10. كأن قاطعه، نعم أكمل الكلام، لم يتم الكلام. فإن عجز خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه. ما فضل، ما فضل به، ما فضل به شريكه. وبين إسلام حصته رقا ولا رجوع له. عيد الكلام عند الفقرة. كأن قاطعه ورجع لعجز بحصته. كأن قاطعه بإذنه من 20/10. كأن قاطعه بإذنه من 20/10. مثلا الآن هو هذا كاتباه بـ40، وما هذا العبد، هذا العبد يقتسمان ملكه، هذا العبد ملك لهما بالسوية، النصف لزيد نصف لعقل، وكاتباه بـ40، وهذه الـ40 قاطعه عمر بـ10، هو عمر له 20 منها، قاطعه عمر بـ10، قاطعهما معناها، معناها أنهى مكاتبته وأتمها بجزء بشيء أقل من الثمن الأصلي، هذا معنى المقاطعة. قاطعه بـ10 معناها قال له ادفع لي 10 فيحر نصيبي منك. طيب، فقال زيد فأذن زيد في ذلك، طبعا أذن فيه زيد، أذن زيد في أن يقدم العبد عمر فيدفع له 10 ويحر وينتهي عمر، انتهي عمر، ويبقى العبد فقط يدفع النجوم الباقية لزيد. أيوة، هذه الصورة المقالة. فإن عجز خير المقاطع بينما بين رد ما فضل به شريكه وبين ما فضل. أيوة، فإن عجز العبد، هو العبد إذا عجز يرق، عجز عنده في نجوم المكاتب، خير المقاطع الذي أخذ 10 في المقاطعة، وخير بين أن يرد إلى زيد اللي هو عمر، أن يرد إلى زيد ما فضله به، لأنه فضله به هو أخذ 10 زيد لم يأخذ شيء، يرد إليه، يرد إليه 5، أو إسلامي بين إسلام حصته، بين رد ما فضل به شريكه وبين إسلام حصته رقا، وبين إسلام حصته رقا معناها إذا عجز، طبعا هو ما زال رقيقا له العبد إذا عجز، زيد عمر الذي قاطعه يخير بين أمرين، إما أن يرد إلى زيد ما فضله به وهو 5 لأنه هو أخذ 10، وإما أن يسلم، أن يسلم لزيد نصيبه رقا، معناه يكون العبد كله رقيقا لزيد. طيب، هذا هو. ولا رجوع له على الآذن وإن قبض الأكثر، ولا رجوع له على الآذن وإن قبض الأكثر، إذا قبض الأكثر اللي هو الآذن اللي هو زيد اللي أذن لعمرو في المقاطعة، إذا قاطع عمرو وزيد في النهاية قبض أكثر من 10، لكن عجز العبد بعد قبض زيد لأكثر من 10 وأصبح رقيقا، فلا يرجع عمرو هنا على زيد، وإنما يصبح العبد رقيقا مشتركا بينهم. وإن قبض الأكثر، وإن قبض له زيد الأكثر، قبض أكثر من، قبض أكثر مما قبضه عمرو، قبض أكثر من 10. فإن مات أخذ الآذن ماله بلا نقص إن تركه، فإن مات أخذ الآذن ما له بلا نقص تركه. أنا فإذا مات العبد قبل نهاية نجوم الكتابة وترك مالا أخذه الآذن، لأن عمر الآذن لوزيد، لأن عمر سبق وأن أخذ ما أخذه في المقاطعة، أخذ 10 في المقاطعة انتهى أمره. إذن ماله ما تركه منه بعد موته اللي هو العبد يأخذه زيد. نعم. ما تأخذ الآذن ماله بلا نقص تركه، بلا نقص تركه، معنى لا يأخذ منه عمر شيء، يأخذ زيد كله. وإلا فلا شيء له، وإلا بأن لم يترك شيئا اللي هو العبد، مات ولم يترك شيئا، فلا شيء للآذن، لا شيء للآذن اللي هو زيد. وعتق أحدهما وضع دماله، وعتق أحدهما وضع دماله، معناها الشريكان اشتركان في عبد كاتباه، فقال أحدهما وضعت نصيبي من المكاتبة، أسقطها مثلا أنت كاتب لك ب40، أنا ستصلني 20، أسقطها عنك، وضع هذه العبارة. وعتق أحدهما وضع جماله، وضع جماله، لا قال له لا، قال له أنا اعتقتك، اعتقت نصيب منك، فمعناه أنه وضع فقط ما عليه، وضع القسمة اللي عليه، وقال له اعتقت نصيب منك، كاتباه ب40 وأنا لي منها 20، فقال عمر الذي له منها 20 قال للعبد اعتقت نصيبي، اعتقت نصيبي. هنا هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إسقاط حقه فقط في المكاتب. نعم. وضع دماله إلا إن قصد الإتقاء، إلا إن قصد، إلا إن نوى بذلك الإتقاء، فهو إتقن، فهو إتقن حينئذ. كإن فعلت فنصفك حر، كإن فعلت فنصفك حر، كإن فعلت كذا فنصفك حر، ففعله فكاتبه فنصفه كذلك، هذا في إنما ففعله فكاتبه فيحر، فيكون كأنه وضع نصف المكاتبة عنه وحر نصفه. هم فعل وضع النصف ورق كله إن عجز. عد شوي. نصفك حر فكاتبه ثم فعل. أيوة. وضع النصف. وضع النصف. كانوا إذا قال له إن فعلت كذا فنصفك حر، ثم كاتبه بعد ذلك وضع عنه نصف المكاتبة فقط. وضع عنه نصف المكاتبة. هذه الصيغة كانها إذا لم يقصد بها العتق إنما هي وضع عند نصف المكاتبة فقط. كالصيغة السابقة. ورق كله إن عجز. ورق كله إن عجز إذا لم يقصد بها العتق. وللمكاتب بلا إن بيع واشتراء. أيوة. ما هي الأشياء التي يجوز للمكاتب أن يفعلها بدون إذن من السيد؟ سيذكرها لك. نعم. بيع. يجوز له أن يبيع ويشتري بدون إذن من السيد. بيع واشتراء ومشاركة. ومشاركة، يجوز له أن يشارك في شركة معينة أو مشاركة في البيع أو مشاركة في الإبضاع بدون إذن من السيد. ومقاربة. مقاربة، يجوز له أن يقارض، يشتغل في مقاربة، في تجارة على وجه المقاربة، وأن أو أن يأخذ تجارة له ويبحث عن عامل فيها على وجه المقاربة، يعني يتفق مع عامل يشتغل له فيها على وجه المقاربة، يجوز له ذلك. ومكاتبة. ومكاتبة، يجوز له أن يكاتب عبيده، كاتب عبيده الذين تحت يديه، أيضا كاتب يجوز له يكاتب عبيده، يكاتب عبيده. نعم. واستخلاف عاقد لأمته. واستخلاف عاقد لأمته، كذلك يجوز له أن يستخلف أحدا يعقد على أمته بدلا منه، يجوز له أن يستخلف أحدا يعقد على أمته، مثلا أن يكلف أحدا بعقد أمته. وأما عبده فيجوز له أن يباشر عقده. وإسلامها وإسلامها أو فداؤها إن جنت من نوال. نعم، وإسلامها أو فداؤها إن جنت من نوال، معناها يجوز له كذلك أن يسلم أمته لجنايتها إذا جنت، أو يفديها إذا جنت بالنظر، معناها بحسب المصلحات، أن ينظر بحسب المصلحات في ذلك، يجوز له النظر في ذلك بحسب المصلحات. والسفر لا يحل فيه النجم. وكذلك يجوز له أن يسافر سفرا مدته لا يحل فيها نجم من النجوم التي كاتب عليها سيده. وللمكاتب بدائن بيع واشتراء ومشاركة ومقاربة ومكاتبة واستخلاف عاقد لأمته. هذا يتكلم هنا عن المسائل التي تحق للمكاتب بعد المكاتبة، التصرفات التي تحق له، فقال إن من التصرفات التي تحق له، ذكر جملة منها سبق أن شرحناها، وقال واستخلاف أمته، يعني أن يستخلف على أمته، أن يستخلف من يعقد على أمته، على أمة المكاتب. كاتب يملك أمته، فيستخلف أي يكلف من يعقد عليها عقد الزواج إذا أراد أن يزوجها. وكذلك له هو أن يباشر عقد العبد. نعم. وإسلامها أو فداؤها. وإذا جنت أمته له أن يسلمها للمجني عليه فرق، أن يسلمها أن يعطيها في جنايتها، وله أن يفديها، أن يعطي عرش الجناية ويستنقذها هي. إن جنت من نوار. إن جنت طبعا، إذا جنت له أن يسلمها وأن يفديها إذا جنت بالنظر، معناها بحسب مصلحته. والسفر لا يحل فيه نجم. وله أن يسافر إلى بلد معين بدون إذن سيده، سفر لا يحل عليه فيه نجم، خلال تلك المدة لا يحل عليه نجم، معناها يمكن أن يعود من سفره قبل أن يحل عليه النجم الذي سيدفع لسيده. وإقرار في رقبته كذلك الإقرار يجوز له، ولكن يكون في رقبته ليس في ماله، يكون أنا يجوز له إقرار في رقبته، إقرار يتعلق برقبته لا إقرار يتعلق بماله. وإسقاط شفعته. ويجوز له أن يسقط الشفعة، إذا استحق الشفعة يجوز له أن يسقطها. لا عتق لا يجوز له أن يعتق أحد عبيده، لأن ماله، لأنه ما دام لم يحر بالكلية فماله إذا عجز يكون لسيده. وإن قريبا كذلك لا يعتق وإن قريبا، وإن كان المعتق قريبا، يعني لا يجوز له أن يعتق أحد عبيده ولو كان قريبا له. وهبة وصدقة. ولا يجوز له أن يهب شيئا من ماله ولا أن يتصدق بشيء من ماله. وتزويج. ولا يجوز له أن يتزوج من ماله. وإقرار بجناية خطأ. وكذلك لا يجوز له أن يقر بجناية الخطأ، لأنها ستكون في ماله، لا يجوز له أن يقر بها. والسفر بعد إلا بإذن كذلك لا يجوز له أن يسافر سفرا بعيدا إلا بإذن سيده. وله تعجيز نفسه إن اتفق وللمكاتب أن يعجز نفسه إذا مثلا رأى أنه يترك المكاتبة ويعجز نفسه، مثلا لا يدفع للسيد النجم الذي اتفق عليه، يعجز نفسه اتفق على ذلك، اتفق عليه هو السيد له ذلك، لأنه له أن يختار الرقة. ولم يظهر له مال فيرق. ولم يظهر له مال. والحال أنه لم يظهر له مال عند تعجزه لنفسه، لم يظهر له مال فيرق إذا عجز نفسه يصبح رقيقا لسيده. ولو ظهر له مال، ولو ظهر له مال بعد ذلك، بعد أن عجز نفسه ورق وعاد للرق، فإنه إذا ظهر له مال بعد ذلك كان يخفيه، فذلك لا ينقض تعجيزه. كأن عجز عن شيء، كأن عجز عن شيء، كذلك إذا عجز عن شيء بدون أن يعجز نفسه وإنما عجز عنه عجزا طبيعيا، كذلك إذا عجز عن شيء من النجوم ولو قل فإنه يرق. والحديث صريح فيه، المكاتب عبد ما بقي عليه ما بقي من مكاتبته درهم. أو غاب عند المحل، أو غاب عند المحل، كذلك إذا غاب عند حلول أجل النجم فإن ذلك أيضا يؤدي إلى استرقاقه. نعم. عند المحل، عند المحل، المحل، عند حلول، عند حلول الدين، عند حلول دين النجوم. ولا مال له، ولا مال له، طبعا مال له ولا لم يترك مالا يأخذ منه السيد نجمه، هذا الشرط. وفسخ الحاكم، وفسخ الحاكم، بالنسبة لفسخ المكاتبة يقوم به الحاكم في هذه الصورة. وتلوم لمن يرشوه كالقطاعة، وتلوم لمن يرشوه كالقطاعة، معناها إذا عجز العبد المكاتب الفسخ، فسخ المكاتبة وعودته للرق، عودته إلى سيده رقيقا، هذه إنما يحكم فيها القاضي. ويتلوم للعبد إذا عجز، يعطيه فترة لعله يستجد له كسب أو تستجد له قوة. فكذلك كالقطاعة، كذلك أيضا إذا قاطعه سيده وعجز عما اتفق عليه في المقاطعة، وأصلا كاتبه بمئة ثم قاطعه بخمسين وعجز عن دفع بقية من الخمسين، أيضا يحكم القاضي في الفسخ ويتلوم له لعله يأتي بما بقي عليه. ولو شرط خلافه، ولو شرط السيد خلاف ذلك، خلاف التلوم وخلاف حكم القاضي. وقبض، وقبض القاضي، نعم، غاب سيده، قبض القاضي النجوم، غاب السيد، غاب سيد المكاتب، فالقاضي يقبض النجوم السيد التي يدفعها المكاتب. وإن قبل محلها، وإن قبل محلها، وإن كان دفعها قبل الأجل، وإن دفعها العبد قبل الأجل عبد المكاتب. وفسخت إن مات وإن عن مال إلا لولد أو غيره. نعم، وفسخت إن مات وإن عن مال، وفسخت المكاتبة إذا مات قبل أداء جميع النجوم، وإن مات عن مال اللي هو المكاتب، إن كان المكاتب مات وله مال تفسخ المكاتبة ويصبح ماله لسيده. إلا لولد أو غيره دخل معه بشرط أو غيره. إلا إذا كان له ولد دخل معه في الكتابة، أو له شخص آخر دخل معه في الكتابة بشرط، معناها دخل معه في الكتابة بشرط أو بغيره، أو بغيره معناها أو دخل تلقائيا في الكتابة، لأن مثلا الحامل يدخل تلقائيا في الكتابة، حامل الأمة، يعني إذا كان يدخل معه تلقائيا بغير شرط في الكتابة، أو كان دخل معه بشرط بأن اتفق على أن يكاتب، اتفق على أن يكاتب سيده، فإذا مات لا يورث ماله، وإنما يقوم بقية المكاتبين بأداء بقية نجوم الكتابة. وتؤدى حالة، وتؤدى حالة، تؤدى هذه النجوم حالة حينئذ. وورثه من معه في الكتابة فقط. أيوة، إذا أديت النجوم حالة، النجوم التي عليه حالة من ماله حينئذ إذا كان معه مكاتب بشرط أو بغير شرط، فإنه يرث. من يرث بقية ماله؟ يرثه من يعتق عليه خاصة، معناها يرثه أبوه، ابنه، أخته، أخوه فقط. وإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا. وإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا، يعني إذا لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا ليؤدوا عنه بقية الكتابة حتى يكون حرا. وترك متروكه للولد إن أمن. إن أمن، وحينئذ يترك متروكه، معناه لا يأخذ السيد ماله، لا لا لا يكون للسيد إذا سعى الولد. إذا ترك أولادا يسعون لأداء ما عليه من النجوم، فإن ماله لا يسلم وليس لسيده حينئذ، لا يأخذ سيده، وإنما يترك عند ورثته باعتباره حرا إن أمنوا. إن أمن اللي هو الوارث عليه. كأم ولده كذلك أم ولده إذا أرادت أن تسعى أيضا فهي لها أن تسعى عنه لتؤدي عنه بقية النجوم، وأيضا لأنها ستنال من ذلك أنها ستحر، لأنه أصبح هو حرا، تصبح هي بموته حرة، وأيضا يعطى لها متروكه إذا كانت أمينة. كأم ولده. نعم، أم ولده هناك شبهها بالولد في السعي وحوزة المتروك. وإن وجد العوض معيبا أو استحق موصولا كمعين، وإن بشبهة وإن لم يكن له مال. نعم، أولا قل الفقرة الأولى. وإن وجد العوض معيبا. وإن وجد العوض معيبا، إذا وجد العوض الذي عوضه المكاتب للسيد معيبا، وجده معيبا فيه عيب. أيوة. أو استحق موصوفا كمعين. أو استحق موصوف، أو لا، أو استحق الموصوف، مثلا هذا الشيء، هذا العوض استحق هذا العوض الذي قدمه المكاتب للسيد استحقه شخص آخر حكم له به القاضي. موصوفا واستحق، الحال أنه موصوفا كمعين كذلك يستحق المعين، هو وجد معيبا. وإن بشبهة وإن كان بشبهة، وإن تملك ما دفع بشبهة، وإن كان ملك ما دفعه لسيده بشبهة. نعم. وإن لم يكن له مال بقي في ذمته، معناها في أولا في هذه الصور الأولى، معناها إذا وجد معيبا أو استحق موصوفا كمعين كالمعين، فإنه في هذه الحالة يدفع العبد القيمة، معناها يدفع قيمة المعيب وقيمة المستحق. نعم. والمعين إذا كان مثليا يدفع مثله. نعم. ثم وإن كان الذي تملكه العبد تملكه بشبهته، ثم قال وإن لم يكن له مال، أما إذا لم يكن للعبد مال فإنه يبقى في ذمته. ومضت كتابة كافر لمسلم. بالنسبة للكافر يا كاتب المسلم يمضي ذلك ويخرج من تحت يده، لكن إذا أسلم وكاتبه قبل أن يخرج من تحت يده من ضلاله، ولا بد أن يخرج من تحت يده بالبيع جبرا أو بالهبة، لكنه إذا كتبه قبل ذلك تمضى تلك الكتابة وبيعت لكنها تباع، لا يبقى تحت سلطانه، وإنما تمضى الكتابة وتباع الكتابة، فبدل أن يباع العبد تباع الكتابة. نعم. كأن أسلم وبيع معه من في عقده، كأن أسلم، كذلك إذا أسلم يباع العبد، إذا أسلم عبد الكتابي فإنه يباع مباشرة عليه، وبيع معه من في عقده، معناها إذا تعاقد معه عبيد آخرون في نفس العقد، أنا هي مجموعة من العبيد، أحدهم مسلم وعاقده ذمية، فإنهم يباعوا تباع الكتابة ويباعوا من معه في عقد الكتابة. وكفر بالصوم واشتراط وطئ المكاتبة. نعم. وبالنسبة لي كفارة المكاتب بما يكفر بالصوم، لا يكفر بالمال، لأن المال ما زال لم يتملكه بالكلية، بالتالي يكفر بالصوم، لا لزمته كفارة. كفارة رمضان مثلا يكفر بالصوم. نعم. واشتراط وطئ المكاتبة. واشتراط، هناك مسائل سيقول لك إنها لا تجوز ولا تنفذ، وإذا اشترطت فهي لغو. ما هي؟ قال واشتراط وطئ المكاتبة، إذا كتب سيد أمته واشترط عليها أن يطأها، فهذا الشرط لاغ، يشترط عليها أن يطأها بعد أن تدفع جميع النفقة. نعم. واستهناء حملها كذلك استهناء حملها من مكاتبة لا يجوز. أو ما يولد لها كذلك استهناءها من مكاتبة لا يجوز. أو ما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة. أو ما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة، استهناء أيضا ما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة، كذلك استهناءه لا يجوز، لأن ما يولد له من أمته بعد الكتابة يكون حرا، يكون كهو إذا حره وحر. أو قليل كخدمة. قليل استهناء قليل من الأعمال من النشاط الذي يقوم به، من استهناء قليل من استخدامه كخدمته في منزله مثلا، أو خدمته في رعي الحيوان. إن وفى المكاتب نجومه، فهي المسائل له لا عبرة بها. وإن عجز عن شيء أو عن أصل جناية، وإن على سيده رقى. وإن عجز عن شيء من نجوم الكتابة أو عجز عن عرش جنايته، معناها جنى ولم يستطع أن يدفع عرش جنايته يعني المكاتب بعد أن كتب، أو عجز عن عرش جناية حتى على سيده، هو جنى على سيده وعجز عن عرش جناية عليه، فإنه رق في الحالات الثلاث كلها، لكن سبق أن بينا أن استرقاقه وفسخ المكاتبة إنما يكون بحكم قاضي. كالقن فإذا استرقى يصبح كالقن، يصبح كالعبد الأصيل الذي لا شبهة به. وأدب السيد إن وطئ المكاتبة بلا مهر، يعطي المكاتبة بلا مهر يؤدب على ذلك. وعليه نقص المكرهة، وإذا أكره مكاتبة ووطئها سيدها وقد كاتبها وأكرهها فوطئها، فعليه نقص المكرهة. إذا كان عليه نقص المكرهة، ما نقصها من قيمتها بسبب الوطئ. وإن حملت خيرت في البقاء وأمومة الولد. وإن حملت منه بعد أن وطئها خيرت في البقاء على المكاتبة أو أمومة الولد، خيرت في أن تبقى على المكاتبة أو تفسخ عقد كتابتي وتصبح أم ولد بموته، إلا لضعفاء معه، وتصبح حرة بعد، هي أصبحت أم ولد لكنها تصبح حرة بموته، إلا لضعفاء معها، لا لضعفاء معها، إلا إذا كان معها في العقد ضعفاء لم يعضوا بذلك فلا تخير لها. أو أقوياء لم يرضوا. أو أقوياء لم يرضوا. إلا إذا كان معها ضعفاء، إذا اختارت أمومة الولد يضر ذلك بقدرتهم على الوفاء بنجوم الكتابة، أو كان معها أقوياء لكنهم لم يرضوا بذلك فتبقى على الكتابة. وحط حصتها إن اختارت الأمومة. وإن اختارت الأمومة حطت حصتها عن بقية المكاتبين الذين كاتبوا معها في عقد. تحط حصتها، يحط ما كانت ستدفعه هي، يحط مقابل ذلك، مقابل يحط باطل، تحط حصتها هي. لأن هي لو أنها مثلا كان معها 5 أشخاص وكانوا كتبوا على 100 مثلا، فهي ستدفع 25، تحط 25 عن الأشخاص الباقين. وإن قتل فالقيمة للسيد. وإن قتل المكاتب قتله جان معين فقيمته يدفعها الجاني لسيده. وهل قنا أو مكاتبا؟ وهل يدفع القيمة لسيده على أساس أنه قن عبد أصيل لا شبهة فيه، لا شبهة لحرية فيه، أو يدفعه على أساس أنه يدفع القيمة على أساس أنه مكاتب فيه شبهة حرية؟ تأويلان. لأن المكاتب مكاتب إذا كان يدفعه على أساس أنه مكاتب، فالمكاتب كما رأينا في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والنسائي، كما رأينا في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والنسائي، أنه يؤدي دية حر بقدر، يؤدي المكاتب بقدر ما اعتق دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. نعم. وإن اشترى من يعتق على سيده صح. وإن اشترى من يعتق، وإن اشترى المكاتب من يعتق على سيده صح ذلك، صح ذلك الشراء. وعتق إن عجز. وعتق على سيده إن عجزه، إن عجز المكاتب عن أداء النجوم أصبح رقيقا، يعتق العبد الذي اشتراه وكان يعتق على سيده، يعتق على سيده. والقول للسيد في الكتابة والأداء. والقول للسيد في الكتابة والأداء في أنه كاتبه وأنه أدى له كذا، هذا القول فيه للسيد. إذا أنكر العبد الكتابة، قول السيد في الكتابة والأداء، وإذا أنكر العبد، إذا ادعى العبد الكتابة أو ادعى الأداء، فالقول للسيد في الكتابة والأداء. للقدر والجنس والأجل. أما قدر الذي كتب عليه وجنس الذي كتب به هو بقر أو غنم أو نقود، والأجل الذي كتب عليه أنا كتب على أساس أنه يدفع على كم من الزمن، فهذا القول فيه للمكاتب إلى السيد. وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة رجعوا بالفضلة. وإن عانه جماعة على كتابته، هذا مكاتب فجاء إلى جماعة فأعانوه على مكاتبته، فما فضل عن كتابته يرجع إليهم إذا كانوا لم يعينوه على وجه الصدقة، إنما عانوه على وجه التخلص من الرق. وعلى السيد بما قبضه إن عجز. وعلى السيد، ويرجعون على السيد بما قبضه منه إن عجز ولم يصبح حرا، لأنهم إنما أعانوه ليصبح حرا، فدفعوا إليه مالا ودفعوا إلى السيد، لكنه عجز عن بقية النجوم ورقة، فإن السيد يرد إليهم المال الذي دفعه على وجه تخليصه هو من الرق. وإلا فلا. وإلا بأن دفعوه على وجه الصدقة أصلا، فلا يرجعون لا على العبد بعد أن فضل شيئا عن المكاتبة، ولا على السيد الذي قبض شيئا أعطاه العبد إياه ذم عجز العبد ورقى. وإن أوصى بمكاتبته فكتابة المهر. وإن أوصى بكتابة وإن أوصى السيد بكتابة عبده الفلاني فإنه يكاتب بكتابة المثل، معناها ينظر إلى الثمن القدر الذي يكاتب به مثله من العبيد فيكاتب به. إن حمله الثلث. إن حمله الثلث، إذا كان الثلث يحمل مثل كتابة أمثاله نظرائه. وإن أوصى له بنجم فإن حمل الثلث قيمته جازت. وإن أوصى له بنجم، أوصى به هو كاتبه وقع بالفعل، لكنه أوصى قال لي لهم أنا أوصيت لعبد المكاتب بنجم، معناها بإسقاط نجم عنه، نجم الفلاني مثلا أنا توليته عنه. أيوة. فإن حمل الثلث قيمته جازت. أيوة، فإن حمل الثلث قيمته جازت، اللي هو هذا النجم، هذا النجم مثلا عشرة وثلث تركتي عشرة أو أكثر، فقد حمله جازت الوصية لا إشكال فيه. وإلا فعلى الوارث الإجازة. أيوة، وإلا فالوارث يختار بين أمرين، فعلى الوارث الإجازة إما أن ينشز ما فعله الميت. أيوة. أو عتق محمل الثلث. أو عتق محمل الثلث، أو يعتق محمل الثلث إذا وصى له، إذا وصى بمكاتبته. نعم. وإن أوصى لرجل بمكاتبة. عتق محمل الثلث إذا وصى بكتابته، إذا وصى بكتابته أوصى له بنجم. عتق محمل الثلث إذا وصى بكتابته أوصى له بنجم. أيوة. وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو بعتقه جازت. وإن أوصى لرجل بمكاتبته، وإن أوصى لرجل بمكاتبه. نعم، وإن أوصى لرجل بمكاتبه، معناها هذا السيد أوصى، السيد الذي مات أوصى لعمر بمكاتبه بعبد قد كاتبه. نعم. أو بما عليه. أوصى له بما عليه، أوصى له بأن يدفع إليه النجوم الذي عليه، أوصى لعمر بأن يدفع له العبد الذي قد كاتبه هو في حياته أن يدفع له النجوم التي عليه. أو بعتقه. أوصى بعتق المكاتب، أوصى بعتق المكاتب، هو هذا العبد قد كاتبه هو في حياته، ما أوصى بعتقه بعد موته. جازت هذه الوصايا تجوز. إن حمل الثلث قيمة كتابته. إن حمل الثلث قيمة كتابته، إذا كان الثلث يحمل قيمة كتابته، لأنه أعطاها لعمر، فإذا كان الثلث يحملها أوصى بها لعمر، فإذا كان الثلث يحملها نعم تجوز، يصبح مكاتبا لعمر. أيوة. أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب. أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب، سواء كانت ثلثه، إذا اختلفت مثلا قيمته، إذا اختلفت قيمة المكاتبة وقيمة الرقبة على أنه مكاتب ووسع ثلثه إحداهما جازت الوصية على كل. وأنت حر على أن، لأن كانت مثلا قيمة المكاتبة 20 وكانت قيمة الرقبة على أنها مكاتبة 30، فما دامت قيمة المكاتبة أدام الثلث يسع قيمة المكاتبة، تمضى الوصية. نعم. وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك ألف لزم العتق والمال. وأنت حر على أن عليك ألف، ألفا على أن هي على أن عليك ألفا، وأنت حر على أن عليك ألفا. نعم. وأنت حر على أن عليك ألفا، إذا قال السيد لعبده أنت حر بالشرط أن عليك ألف، على أن عليك ألف. أيوة، الصيغة الثانية. أو عليك ألف، أو أنت حر وعليك ألف. أيوة. لزم العتق والمال. لزم العتق والمال، لزم العتق ولزم المال، لزم العتق للسيد ولزم المال للعبد، المال أصبح في ذمة العبد يدفعه، والعتق أصبح حقيقة بالنسبة للسيد. وخير العبد في الالتزام والرد في أن تحر. وخير العبد في أن يلتزم ما قاله سيده أو يرده في الصيغة التالية: أنت حر على أن تدفع أو تؤدي. أيوة. أو إن أعطيت. على أن تدفع، أنت حر على أن تدفع كذا أو تؤدي كذا أو إن أعطيت كذا. أنت حر إن أعطيت كذا أو على أن تؤدي كذا أو على أن تدفع كذا. في هذه الصيغة الثلاثة يخير العبد، إذا شاء التزم ودفع أو أدى أو أعطى، وإذا شاء لم يلتزم، يختلف عن الصيغة التي ذكرناها سابقا. أو نحوه. أو نحوه، أو نحوه من الصيغ التي تقتضي الشرط. باب. إن أقر السيد بوطء. في هذا الباب سيتكلم عن تسري، عن افتراش الإماء، وسيتكلم عن أم الولد، وأم الولد تصبح حرة بعد موت السيد من رأس ماله،